شرب الدخان محرم، لكن نعلم انك اذا قلت يا فلان اتق الله اترك الشيشه اترك الدخان، نعم والله صحيح انه مؤذي الدخان ومضر، ولا فيه لذه ولا فيه ما في شيء. طاح وجاب له جره خمر كبر راسه، نعم وطخ، يعني تنازع عن هذا شباب، هذا اهون، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولهذا شف فقه العلماء، الشيخ الاسلام رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وربما يلعبون القمار نسيت، لكنه معه صاحب الله فقال له يعني ليش ما نجوز؟ فهؤلاء لو نهيناهم لذهبوا يفسدون الناس ويقعون في اعراض، وتلهيهم بما هم عليه من المنكر اهون من كونهم يذهبون الى هذا. ولهذا لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين يكون جيد، ان المنكر اذا كان يزول الى انكر منه فانه لا يجوز انكار، درءا لاعلى نفستين المفسدتين باثناهما. ونحن لا نقول لا تنكر المنكر، لكن لا تهاجم ولاة الامور، لان هذا ما ينفع ولاة الامور، ما يستجيب المهاجم، ما ينفع فيهم المهاجم، لان الشيطان يدخل في مخيلاتهم اشياء قد لا تكون طرأت على بالك او انها طرأت على بالك، لان بعض الذين ينكرون المنكر والله اعلم بالنيات قد يكون مقصودهم ان يتولوا الصلح، ما ندري الله اعلم، ما نبرأ الله من هذا الشيء. لكن انكر المنكر، مثلا البنوك حرام، هل مثلا من العقل انك تهاجم الدوله ليش تسمح لها بانها حرام وهي حرام، او من العقل ان تقول للناس يا ايها الناس احذروا هذه البنوك يحرم عليكم ان تدعوا فيها، لا تعاملوها اهجروها قاطعوها، ايها انفع للمجتمع؟ الثاني انفع، انفع للمجتمع. الاغاني مثلا في الاذاعات والاذاعات موجوده، هل مثلا من الحكمه ان تهاجم وزاره الاعلام تقول فعلت وتركت وما اشبه ذلك، او ان تقول يا ايها الناس احضروا هذه المعازف فانها حرام ولا يغرنكم انتهاك الناس لها ولا كثرة استعمالها ولا كثرة بثها في الاذاعات، فان هذا لا يوجب تحليل ما حرم الله، وتحذرهم وتبين الادله الداله على المنع، ايها انفع الناس؟ لا شك انه الثاني. وانا لست اقول في هذا اسكت عن الجهات المسؤوله، ناصفوها اما بطريق مباشر او غير مباشر، فان حصل الهدى فهو للجميع، وان لم يحصل فانت سلمت وبرئت ذمتك. هذا اللي نقول. ومن زعم اننا نريد بذلك ان يبقى المنكر منكرا ويسكت عنه هذا مو صحيح. نقول بارك الله فيك، بعض السلف الذي يدندن حولهم الناس الان، نعم غرائب جدا جدا، الواحد يعني يكذب المظهر فجاه، يقول لبعض ان هذا الرجل الذي يدندنون حوله انه امام في العقيده الاشعريه، حتى وصفه لي بعضهم بانه اشعري جلد، ولم يرى احد يتكلم على عقيدته وقال هذا اشعري او هذا في ملكه أبدا، لكن لأنه قال كلمة ربما أن تقول في صالح بعض الدعاة صار يجندل حولها. ثم نقول السلف لهم اجتهادات لا في العبادات ولا في غيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله وهذا مصيب؟ لن مصيب. أليس بعض السلف يقول أنا إذا دخلت في صلاتي فأتي يقطع رجلي حتى لا أحس بها؟ نعم، يعني معناه يعجز يتصور الواقع مع إقبالي على الصلاة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز الجيش وأنا في الصلاة؟ أوليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه ثم يوجز في صلاته؟ والله ليسوا خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. ولعلك قد مر بك في صحيح البخاري قصة سامة مع الذين كلموه في شأن عثمان ماذا قال لهم وهم في آت الصحابة. فالمهم يا إخواني الحق لا يقاس بالرجال إطلاقا. عندنا نصوص من القرآن والسنة مبين موضح والحمد لله. الشريعة الإسلامية كلها مبنية على شيء تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان، إعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. هذا الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. ما بعث الله الرسل إلا ليصلح الناس في دين الله وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء. الآن لو فرنا أن لك ابنا أخطأ عليك خطيئة وانتهت القضية وأخطأ وحصل المفسدة وحصل الشيء، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت والأمر قد انقضى؟ ولا سيما في هذا الزمن أنك لو طردته من البيت وين يروح؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل رأسك وقدميك ويقول يا أبي اسمح لي؟ نعم، فذهب مع صاحبه والله أعلم يروحه. فالإنسان يجب أن ينظر للمصالح. أنت لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر أو أن تبرد هذا الغير الفائدة، أنت تريد إصلاح عباد الله امش على شرع الله. وهو أنت تحب نعم نعم لا يا إنسان يعرفها يعرفها بالواقع. طيب شو اسم بلادك يعني بالمثال يفهم الواقع. الآن أضرب مثال سريع والله أنا ما ودي أمثل البلاد. اترك من بلادك وبلاد الثاني والثالث. أضرب يعني أكون مثال على الواقع. لا أضرب سطحا عن هذا المثال. طيب أنا أريد أقول شو أقول يعني إذا كان أن شبه المسألة هو أنها ستكون بالنتيجة. الإنسان ينظر للنتيجة. هي التي تزن الأشياء. هي التي تزن الأشياء. ولا قد يقول أنا قد أقول أن هذه مصلحة والثاني يقول هذه غير مصلحة. هذا ربما يقع النزاع ما فيش كار. ولا سيما إذا كان الإنسان يعني يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه ولا عنده فيه إشكال سيقول والمصلحة. لكن انظر للنتيجة. يعني هات لأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل. تستطيع؟ لا تستطيع أبدا. أنت انظر للمصالح المفاسدة. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة يهابها الناس من كل جانب ونصر بالرؤية مسيرة شهر. لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني شغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. المسألة ما هي يعني أنا ما أقول أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد. أنا أقول انظر للواقع. نعم نعم والله على كل حال موقفنا ممن تبنوا هذا الرأي أن نسأل الله لهم الهداية والبصيرة، ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداء. العداوة ليست بين المسلمين، لكن نناصحهم ونبين للناس أن هذه الطريقة صحيحة حتى لا يقر الناس بهم، لأن العامة كما تعرف عندهم غير عارضة لا سيما في الوقت الحاضر الحمد لله، فيظنون أن مثل هذه الطرق أنها سليمة. نبين أن هذا سليم ونبين النتائج التي حصلت ولا ولا ولا ولا زال شيء، يعني حصل المفاسد كثيرة ولم يصير شيء على ما يريد هؤلاء. لكن لو كانت المسألة بهدوء ومشورة وطرق يعني سلوك الطرق التي توصل إلى المقصود حصل خير كثير. فالمهم أن أوصيكم باعتباركم طلبة علم

لا لا هو فيه في منظمات في بلاد الكافر منظمات, وفي بعض البلاد الكافر ما فيه منظمات. يلزموا أن ينضم إليها؟ نعم في التوجيه الشرعي. نعم ايش؟ يعني صوموا اذا راكم الهلال كذا. الان رؤيا مضافه الى فاعل ولا المفعول؟ المفعول. اين الفاعل؟ الراعي. الراعي المهم الراعي. هذا كقوله اذا رايتموه, اذا رايتموه فصل الالفاظ فصل على بعض. نعم اي نعم. لكن هل اذا قلنا ان الحساب لا عبره به, هل يمكن ان نعتمد على الرؤيه هناك في تلك البلاد؟ اذا كان يمكن بحيث يخرج اناس مرضيون في نظرهم وفي امانتهم فنعم لا نعتمد الرابطه ما دامت تحكم بالحساب. اما اذا تعذر فقد سبق لنا ان بعض العلماء يقول ان غم عليكم فاقدروا له انه من التقدير الذي هو الحساب, حساب منازل القبر. نعم. ومن راى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته, فان افطر يومئذ بجماع فعله فعليه القضاء والكفاره, ولأنه أفطر يوما لأنه بجماع فعليه القضاء والكفارة. ما عندنا فعله بجماع فعليه فعليه فعليه أنت عندي فعله فعليه. فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة, لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد. أيها ما بعد عبد الرحمن بن زيد. ولأنها شهادة في حديث عبد الرحمن بن زيد, ولأنها شهادة على هلال لا يدخل في العبادة فلم يقل. ولأنها شهادة, ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها. نعم. بها في العبادة. ولأنها شهادة لا, ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور, ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك, ولا يفطر إذا رآه وحده, لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما, فأتيا عمر فذكرا ذلك له, فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. رواه سعيد. ما يعني رواه سعيد؟ عندكم رواه سعيد؟ هنا لم يذكر شيئا في تخريجه, إنما قال عبد الرزاق في المصنف